ارفع شراعك يا قلبي هدم جل ابتلاء، ان صبرت تفوزي والله بالسعادة والهناء، وان سخطت تعيشي وقتك يا قلبي كله شقا، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي. عذبوني عذبوني عصبوا عيني بعد، قيدوا رجلي ويديني واضربوني يا فهد، زاد همي يلا حقق الوعاد، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي. يا سجن انت معهم ضدنا، انت تشوف الدمع تفرح انت بدمعنا، احنا نبكي والله نبكي لكن بكل ربنا، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي. الله العالم يا يمه الله العالم بنا، في جنان الخلد يمه فيها نلقى بعضنا، في جنان الخلد نمشي ننسى أيام العناء، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي، والفرج منك إلهي منهم لا ما بي. يا أبو ضمضم تكفى خلي البيكا تغني، ارمهم بالله عني، ارمهم زدهم حبيبي خلي المرتد يوني، والنصر منك إلهي منهم لا ما بي، والنصر منك إلهي منهم لا ما بي، والنصر منك إلهي منهم لا ما بي. تكبير.